أصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم الثالث من الشهر الجاري استنكارا للإمبريالية الأمريكية وأملائها المتكالبين في خلق جو المعقبة والضغط ضد جمهوريتنا.